النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ولما تقرر في النفوس علو شأن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة، وجه الله الخطاب إلى المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنداء وتصدير الجملة بالنداء يدل على الأهمية والعناية بها، لأن النداء يستلزم انتباه المنادى، ولا داعي لتنبيه المخاطب إلا لأمر هام. ثم النداء بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا فيه إغراء للامتثال، لامتثال ما وجه أو لامتثال الخطاب الموجه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعا، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وفي وصف الإيمان مع كونه إغراء دليل على أن امتثال هذا الأمر من مقتضيات الإيمان، وأن معصيته نقص في الإيمان. قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. النبي ندمج الحديث بالتفسير لأني ما جبت القواعد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه يعني ادعوا له بالصلاة، فليس المراد بالصلاة إذا قلت صلي على فلان ليس معناها الدعاء المطلق، بل الدعاء بالصلاة. ولهذا لما أمر الله نبيه أن يصلي على من أعطاه الصدقة صار يقول: اللهم صل عليه. فالصلاة في اللغة الدعاء صحيح، لكن إذا أمرتك أن تصلي، إذا أمرتك أن تصلي على شخص فالمعنى أن تدعو له بماذا؟ بصلاة الله عليه. فمعنى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مطلق غير مقيد. فإذا تكون الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة غير مقيدة، نصلي عليه بأي صيغة صلينا، ونصلي عليه في كل وقت وفي كل مكان. لكن هناك أمكنة تتأكد فيها الصلاة، وأمكنة لا تنبغي فيها الصلاة، وأمكنة تستحب فيها الصلاة مطلقة، يعني مو بتأكد. فمما تتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا ذكر، إذا ذكر اسمه فإن الصلاة الصلاة واجبة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك. وهذا دعاء له بأن يرغم الله أنفه في التراب، وإرغام الأنف في التراب دليل على إيش؟ الذل والإهانة. وهذا يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه. ثانيا، الصلاة عليه في التشهد الأخير ركن لا تصح الصلاة إلا به على مذهب الحنابلة والشافعية، ولا فرق بين الفريضة والنافلة. ومنها أنه يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء مقدمة عليه أو مؤخرة عنه، ومنها عند الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. والمواضع متعددة، لكن منها ما هو على سبيل الوجوب ومنها ما هو على سبيل الاستحباب. أما كراهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أنها تكره الصلاة عليه عند الذبح، يقول بسم الله والله أكبر، ما تقول اللهم صل على محمد، قالوا لأن المقام مقام إخلاص وتوحيد، فلا ينافي أن يذكر مع الله غيره ما توحيد، فلا ينبغي أن يذكر مع اسم الله غيره، فيقال فتقول بسم الله والله أكبر ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، قلت لكم إنه مطلق في أي صفة كانت، فما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله الصحابة كيف نصلي عليه قال قل اللهم صل على محمد، هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ولهذا أجمع العلماء على أن الصلاة على آل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجب، مع أن الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيها الصلاة على آله مع أنها ليست بواجبة، مما يدل على أنها على سبيل الاستحباب. وربما يستدل لذلك أيضا بأن الصيغة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة عليه مختلفة، ما يكون على صيغة واحدة، وهذا يدل على أن أي صيغة أتيت بها فهي مجزئة. وقول صلوا عليه وسلموا تسليما، سلموا تسليما أي قولوا السلام عليك، يعني أدعو له بالسلام، أقول السلام عليك أيها النبي. والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه غائبا أمر مشروع، ولهذا نقول في صلاتنا السلام عليك أيها النبي مع أنه غائب، والصحابة يقولون السلام عليك أيها النبي مع أنه غائب ولا يسمعهم، حتى لو كانوا معه في الصلاة فهو لا يسمعهم. نعم، لكن لأن هناك ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام من أمته، ولأنه لما كان الإنسان قوي الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام صار كأنه حاضر عنده يخاطبه. وقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا، الآية فيها تقديم الصلاة على السلام، مع أنه في التشهد يقدم السلام على الصلاة، فهل بين الآية وما ثبت فيه الحديث التشهد هل بينهما تناقض؟ الجواب لا، لأن العطف بالواو لا يستلزم وجوب التقديم، لا يستلزم وجوده وجوب التقديم، وإن كان قد يقتضيه لكنه لا يستلزمه، لأن الواو كما قال أهل اللغة تدل على مطلق الاشتراك بدون ترتيب. ولهذا إذا قلت ما شاء الله وشئت، مع أن قدمت مشيئة الله، صار هذا نوعا من الشرك، لأن الواو ما تقتضي التسوية وليست تستلزم الترتيب. طيب، إذا قال قائل لماذا أكد التسليم بالمصدر، قال سلموا تسليما ولم يؤكد الصلاة، الجواب أن الصلاة تقدم ما يؤكدها، وهو إخبار الله تعالى بأنه يصلي عليه وملائكته، وهذا يعطي الإنسان قوة في الصلاة عليه متى علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الله وملائكته عليه. فلهذا جاء التوكيد في التسليم دون الصلاة، لأن الصلاة أكدت تأكيدا معنويا، تأكيدا معنويا بذكر أن الله وملائكته يصلون على النبي، وأما التسليم فأكد تأكيدا لفظيا، لأن قوله تسليما مصدر مؤكد لقوله سلموا. قال المؤلف إن الله وملائكته يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يفسر يصلون رحمه الله، وهذا نقص في التفسير. ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي قولوا اللهم صل على محمد وسلم، ولم يفسر التسليم. فما معنى التسليم؟ قال بعض العلماء إنك إذا قلت السلام عليك فالسلام من أسماء الله، يعني الله عليك، الله عليك. وما معنى الله عليك؟ أي الله حفيظ عليك، يراقبك ويحفظك. نعم. ومنهم وقال بعض العلماء السلام عليك أي التسليم عليك، فهي جملة خبرية بمعنى الدعاء. والسلام اسم مصدر سلم، مثل الكلام اسم مصدر كلم. فمعنى السلام عليك يعني تسليم الله عليك، أي تسليمك من الآفات. وهذا المعنى أصح، هذا المعنى هو الصحيح، أنك إذا قلت لإنسان السلام عليك أنك تسأل الله تعالى أن يسلمه من الآفات، الآفات الحسية والمعنوية أو أحدهما. نعم. السلامة، السلامة الحسية والمعنوية. السلامة الحسية سلامة البدن والعرض والمال، والسلامة المعنوية سلامة الدين، سلامة الدين من الآفات، لأن الإنسان محوط بآفتين، آفة الدين وآفة الدنيا. والسلامة منهما جميعا من أكبر نعم الله على العبد. نعم. المهنة لا بد نستحضر، لا بد أن نستحضر، وإلا كان لغوا من القول. أكثر الناس عندما يسلم يستحضر أنها تحية فقط، وهذا ما ينبغي، بل الذي ينبغي إذا أن تستحضر بأنها دعاء له بالسلامة من الآفات. لأنك إذا كنت لا تستحضر إلا أنها تحية صار لا فرق بينها وبين قولك أهلا وسهلا. نعم. ربما تكون التحية بأهلا وسهلا، مرحبا يا أبا فلان، حياك الله وبياك، نعم، وما أشبه ذلك من الكلمات الترحيبية، تكون أبلغ من هذا. ولهذا ينبغي لنا، بس ما دام ما نويت المعنى الذي قصده الشارع صار لفظا مجردا، فينبغي لنا إذا سلمنا على أحد أن نستحضر أننا ندعو له بالسلامة من الآفات. ولهذا لو أتيت بكل ترحيب ما قابل هذه الجملة الدعائية أن تدعو الله له بالسلامة. الحاصل أن ما ذكره الأخوان صحيح، أن أكثر الناس يقول السلام عليكم من باب التحية فقط. نعم. اي نعم نعم نعم يحرك لانه دعاء. ورد كذلك، يعني ينبغي لنا ان نستحضر المعاني في كل ما نقول. حتى الان التحيات لله واجب علينا وعليكم، هل نحن نستحضر معنى التحيات ومعنى الصلوات ومعنى الطيبات؟ نعم. قلنا ما تمشي الفاظ تقرا احيانا واحيانا، هذا ايضا ما ينبغي. يعني ينبغي أن تستحضر لكل لفظ معناه، وإلا صارت ألفاظ جوف، ثياب ما فيها أجسام، أو أجسام ما فيها أرواح. وش الفائدة من تقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات والسائل ما عندك إلا ألفاظ تمر على القلب فقط؟ هذه ينبغي كل ما قرأت هذا أن تستحضر وتصدق معنى التحيات معنى الصلوات معنى الطيبات، ولا لا؟ وإن شاء الله تعالى نختبركم فيها في يوم من الأيام، إيش معنى التحيات وإيش معنى الصلوات. نعم. إلا إذا كانوا مستعدين الآن عشان نكمل بقية الحصة. أشرحها إذا شرحتها ما صارت كبيرة. ما يخالف الآن نشوف التحيات، من اللي يعرف معنى التحيات؟ يعني كل لفظ دال على البقاء والتعظيم. نعم، والتكريم، لأن التحية معروفة، تعظيم للمحيى وتكريم له. طيب لله معروف أنها مستحقة لله وأنها خاصة به. الصلوات إيش معنى الصلوات؟ الصلوات لله. الفريضة والنافلة وهي العبادة المخصوصة، ولا حتى الدعاء يدخل؟ يدخل الدعاء. فالصلوات بمعنى العبادة المخصوصة وبمعنى الدعاء أيضا، كله لله عز وجل، ما يدعى إلا الله إلا لله، ولا يتعبد بالصلاة إلا لله. الطيبات، الطيبات لله. نعم، وكذلك الأوصاف، فالطيبات منا والطيبات منه، فكل صفاته طيبة وكل أفعاله طيبة وكل أقواله طيبة. نعم، ومنا أيضا ما يكون لله ولا يقبل الله إلا ما كان طيبا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من يستحضر هذين المعنيين عند المصلي؟ أن الطيبات باعتبارها صفة لله وباعتبارها وصفا لفعل المخلوق. ها؟ الغالب الثاني أن المعنى الطيبات الواقعة منا تكون لله، لا يقبل الله سواه. لا، الحقيقة المعنيين هذا كلا المعنيين حق. إن الله طيب، ها؟ هذا باعتبار ما يتعلق بالله، لا يقبل إلا طيبا باعتبار ما يفعله العبد. طيب وش معنى السلام عليك أيها النبي؟ قلنا ورحمة الله وبركاته، الرحمة إيش؟ الدعاء له بالرحمة وهي حصول المطلوب، وبالسلام زوال المطلوب، وبركاته يعني الخير الثابت الكثير. فأنت بعدما تعود له بالرحمة سألت الله تعالى أن يجعل ذلك بركة عليه مستمرا. وأما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من يستحضر إذا سلمنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ بمعنى سلمنا على الأنبياء قوله والملائكة والأولياء والصالحين من هذه الأمة ومن غيرها، حتى نسلم بهذا الكلام نسلم على الحواريين الذين اختارهم عيسى، والسبعين الذين اختارهم موسى، والقليل الذين آمنوا بنوح وأصحاب الكهف، من يسح وآدم وغيرهم. هل نستحضر هذا؟ ما الظاهر غالبا ما نستحضر. نعم. طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان الصحابه لم يستحضروا ان تحصل هذه الوصفه؟ اذا سلم فقد سلم فعلى كل عام. لا لا، لانهم كانوا يقول السلام على جبريل وعلى ميكائيل وعلى فلان وعلى فلان، لانهم هل كلام التخصيص لم تخصصه ما له حاجه. اذا قلتم السلام عليكم وعلى من الصالحين دخل في هذا ما خصصه. يعني معناه كان لو ما استحضرون. لا لا، ما كان لو ما استحضرون، ولهذا خصصون. طيب وقوله اشهد ولا اله الا الله وحده لا شريك له ورسوله واضح. أشهد يعني أقر، لكن إقرارا كالمشاهد بالعين، مو إقرار هكذا إقرار يعني هزيل، يعني أشهد أصل الشهود أو الشهادة لما رؤي أو سمع بالأذن، لكن هنا عبر عما في القلب الشهادة، لأنه كأن الإنسان يشاهد ما أقر به. وأما أن لا إله إلا الله فالعامة يخطئون فيها يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، وهذا خطأ من حيث اللغة، لأن أن المشددة ما يحدث اسمه، ولكنها أن المخففة. طيب لا إله إلا الله يعني لا، نعم لا إله حق، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، والمعبودات التي تعبد من دونه باطل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيها أيضا الإقرار المتيقن كأنما يشاهد بأن محمدا عبد الله ورسوله، فهو عبد ليس له حق من الربوبية، ورسول ليس فيه شيء من الخيانة، فهو رسول حقا. هذا هو معنى التشهد، وليس بعد المعنى الذي هو كل المعنى، بل هذه معاني ظاهرة عابرة، ومع ذلك أكثر الناس ما يفهمون. نعم لا لا، لأن هذه خبر وثناء. ثم قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال المؤلف إن الذين يؤذون الله ورسوله وهم الكفار يصفون الله بما هو منزه عنه من الولد والشريك ويكذبون رسوله، هذا من الإيذاء. إن الذين يؤذون جملة خبرية مؤكدة بإن، وخبر إن قوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال إن الذين يؤذون الله، بماذا يؤذون الله؟ يؤذون الله بوصفه بالعيوب التي لا تليق به. نعم، مثل قول بعضهم إن الله فقير، ومثل سب الدهر، يؤذين ابن آدم يسب الدهر، ومثل أن يقول إن الله اتخذ صاحبة أو ولدا، أو إن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض تعب واستراح يوم السبت وما أشبه ذلك. فإذاء الله تعالى يكون بماذا؟ بأن يوصف بما لا يليق به، ومنه إنكار أسمائه وصفاته، فإن هذا لا شك من يعني سلب الكمال عنه، يتضمن إيش؟ يتضمن النقص، لأن الكمال والنقص متضادان، ما من شيء إلا موصوف بالكمال أو بالنقص، فإذا سلبت عنه صفات الكمال لازم من ذلك اتصافه بالنقص، وهو نوع من الإيذاء. وأما إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون بالقول وبالفعل، فبالقول أن يوصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون، والغريب أن الساحر والمجنون وصف به جميع الأنبياء، كل الأنبياء السابقين المرسلين إلى قومهم وصفوا بهذا. قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهذه الأوصاف لا شك أنها تؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، وتؤذي كل ولي لله ورسوله، أن يوصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف كاذبة. وكذلك إذا الرسول بالفعل كما صنع قريش به صلى الله عليه وسلم حين أتوا بسلى الناقة وهو ساجد في المسجد الحرام أمام بيت الله عز وجل، فوضعوا سلى الناقة على ظهره وهو ساجد، أي أذية أبلغ من هذا؟ رجل لم يتعرض لهم وإنما يعبد الله تعالى في آمن مكان على وجه الأرض أمام بيت الله سبحانه وتعالى وأقرب ما يكون من ربه، ثم يأتي هؤلاء الظلمة المعتدون فيضعون عليه هذه القادورات. أعتقد أن هذا من أبلغ ما يكون من الأذية، نعم، حتى جاءت ابنته طفلة صغيرة فأزالته عنه. هذا من الأذية. كذلك من الأذية ما ذكروا أنهم كانوا يلقون الأمتان والقاذورات على عتبة بابه صلى الله عليه وسلم في مكة، حتى كان يخرج ويقول أي جوار هذا، أي جوار هذا، يعني لو كنت جارا لكم ويصل منكم ما تفعلوا بهذا الفعل. فهؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، يعني أبعدهم الله تعالى عن رحمته في الدنيا وفي الآخرة، لأن اللعنة بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وفي قوله إن الذين يؤذون الله، ولم يقل آذوا الله، يعني لأنهم مستمرون في الأذية، فما داموا مستمرين في الأذية فإن لهم اللعن في الدنيا والآخرة. أما إذا من الله عليهم بالهداية ورجعوا إلى الله تعالى وتابوا من شركهم فإن اللعنة ترتفع عنه، لأن الحكم يدور مع علته. لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أبعدهم وأعد لهم عذابا مهينا. أعد بمعنى هيا، والعذاب بمعنى إيش؟ العقوبة، بمعنى العقوبة. ومهينا قال المؤلف ذا إهانة، وهو النار. هنا عذاب النار والعياذ بالله إهانة، إهانة بدنية حسية وإهانة نفسية. ولهذا يقال لأصحاب النار خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، خذوه فاعتلوه، يعني ادفعوه بشدة وعنف إلى سواء الجحيم، يعني قعرها وأصلها، ثم صبوا فوق رأسه، الرأس اللي ما كان ينحني لأحد ولا لله، صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. الحميم النار، الذي النار الشديد الحرارة، الماء الشديد الحرارة، الماء الشديد الحرارة. نعم. ثم يقال له بعد الإهانة بالفعل، يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا تهكم به، تهكم به غاية التهكم، يعني أنك كنت في نفسك عزيزا كريما، لكنك الآن ذليل مهين خلاف العز والكرم. فهذا العذاب المهين الذي أعد للكافرين، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منه. فصارت عقوبة هؤلاء المؤذين لله ورسوله، عقوبتهم أمران عظيمان، أحدهما اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والثاني العذاب المهين الذي يوقعه في الهوان والذل. المؤمنون والمؤمنات، قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يرمونهم بغير ما عملوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، تحملوا كذبا وإثما مبينا بين. تأمل الفرق بين أذية الله ورسوله وأذية المؤمنين، تجد بينهما فرقا كبيرا في العقوبة. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، بغير ما اكتسبوا، هذا لم يذكر في الآية الأولى. السبب لأنه لا يمكن أن يكون من فعل الله أو من فعل رسوله ما يستحقون به الأذية، ولا لا؟ لكن المؤمنون يمكن أن يقع منهم ما يستحقون به الأذية، ولهذا قال بغير ما اكتسب، لأن المؤمن قد يكتسب شيئا يستحق الأذية عليه ولا لا؟ أينك؟ وأيضا قال فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ولم يقل لعنهم الله ولا أعد لهم عذابا، بل قال احتملوا بهتانا يعني كذبا وتحملوه. والبهتان هو أن تذكر أخاك بما ليس فيه. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الغيبة قال هي ذكرك أخاك بما يفعل، قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. طيب أذية المؤمنين بماذا تكون؟ بالقول وبالفعل، تكون بالقول وبالفعل، وهي كثيرة لا حصر لها. أذية المؤمن كثيرة لا حصر لها، منها أذية الجار، حتى إن العلماء يقولون لا يجوز للإنسان أن يدق وتدا في الجدار المشترك بينه وبين جاره على وجه يؤذي جاره، ولا يجوز أن يسقي نخله إذا كان الماء يتسرب إلى جاره، ولا يجوز أن يجعل رحا تطحا حول جاره لأن ذلك يؤذي. فالأذية كثيرة، ومن هذا النوع أن نهينه عندما يأتي لطلب حقه، فإن بعض الموظفين والعياذ بالله إذا جاءهم الناس لإجراء معاملاتهم تجدهم يمتهنونهم ويؤذونهم. نعم، هذا أيضا من أذية المؤمنين بعد ما اكتسب، ويعني أفرادها بل وأنواعها لا يمكن حصرها. والشيء العام هو أن يحصل للمؤمن أذية من فعل أو قول، فالذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نسأل الله العافية. كته يصلون على النبي. في هذه الآية فوائد، منها إثبات الملائكة لقوله وملائكته، ومنها شرف الملائكة في إضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى. تقدم في المكان هذا يا حبيبي، لقوله وملائكته، فإضافته من الله إضافة التشريف. ومن فوائدها بيان علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم لكون الله وملائكته يصلون عليه، فهذا بلا شك من علو شأنه ورفعة ذكره. ومن فوائدها الأمر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن فوائدها أن الصلاة والسلام عليه من مقتضيات الإيمان، وأنه زيادة في الإيمان لقوله يا أيها الذين آمنوا. ومنها أن الصلاة والسلام عليه واجبان، لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن ذلك من قضاء حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي له على أمته، فإن حقه على أمته أعظم من حق الوالدين على أولادهم. ولكن الوجوب يحصل بفعله بمرة واحدة، يحصل بفعل ذلك مرة واحدة، فإذا دل دليل على التكرار وجب أن نأخذ بمقتضى الدليل. وقد قال كثير من أهل العلم بوجوب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذلك في التشهد، فإن الإنسان يقول السلام عليك أيها النبي ويقول اللهم صل على محمد. ومن فوائد الآية الكريمة أن المشروع أن يصلي الإنسان عليه باللفظ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولا يكفي السلام أو الصلاة بالقلب. وعلى هذا فينبغي عندما نكتب أحاديث أن نكتب صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعض الناس من أن يكتب من كتابته صاد أو كتابته صلعا، فإن أهل العلم كرهوا ذلك وقالوا إن الأفضل أن يكتب صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد رحمه الله ربما كتب الحديث ولم يذكر صلى الله عليه وسلم، وأجاب بعض العلماء عن ذلك بأنه كان يتركها حرصا على اغتنام الوقت، وأنه كان يصلي عليه بلسانه دون قلمه. وقد مر علينا في الشرح أو في التفسير أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، مطلقة ومقيدة، وأنها في المواضع المقيدة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، وأنها في بعض الأماكن قد تكون مكروهة. نعم. ثم قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، طيب فيها أيضا نشوف مباحث مهي في نفس الآية لكن لها صلة بها، هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ في هذا للعلماء أقوال ثلاثة: الجواز والمنع، والجواز إذا لم يكن شعارا، وهذا هو الصحيح أنه يجوز أن تصلي على شخص بشرط أن لا تجعل ذلك شعارا له، كلما ذكرته صليت عليه أو سلمت عليه. وقد نص أهل العلم على أن ما يوجد في بعض الكتب عند ذكر علي رضي الله عنه يقول علي عليه السلام أو علي كرم الله وجهه، أن ذلك من عمل بعض المستاخ، وأن الأفضل أن يقال له كما يقال لغيره من الصحابة علي رضي الله عنه، مع أن علي رضي الله عنه أكمل من علي عليه السلام وأكمل من علي كرم الله وجهه، لأن الرضا مرتبة عظيمة. نعم. وأما إذا صلي على غير الأنبياء بالتبع فهذا جائز بالاتفاق، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يقولوا اللهم صل على محمد بعد وعلى آل محمد. وسبق لنا أيضا الدعاء بالرحمة من الرسول، هل يدعى له بالرحمة؟ وأن من أهل العلم من كره ذلك، والصحيح أنه ليس بمفهوم. ثم قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نعم. صلاة على الرسول ذكرناها، قلنا أن معناها طلب الثناء، طلب الطلب من الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. إيه نعم، لأنه يقولون إما أن تكتبها كاملة وإما أن تدعها، دعنا من القراءة لكن الكتابة إذا جاء إنسان مثلا بيقرأ وما يعرف اصطلاح كتاب هؤلاء سوف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يقولون إنه لم يسجد لصنم وأنه كرم الله وجهه بهذا، ولكن هو أصلهم الذين يكتبون أن يجعلوا ميزة لعلي بن أبي طالب فقط، هذا أهم شيء عندهم، سواء كان ذلك أحسن أو ليس بأحسن، يريدون أن يجعلوا له ميزة. نعم عجيب. وش يقول عندك مكتوبة؟ أي وش يقول؟ يعني يكتبون إذا قالوا ذكروا الصحابة كتبوا راء أو ضاد. وعلي إذا كتب علي وش يقول؟ لكن أنت ما تظن أن الراء والضاد مثل الصاد صلى الله عليه وسلم؟ ما تظن أن هذه رمز؟ أنا أظن أي هذا هو أنا رمز. يمكن الله أعلم. نعم ها إيش ما اطلع عليه له وإذا مات كان إذا مات جعل في كفنه فلا بأس. طيب هو إن الذين والذين يؤذون نعم إن الذين يؤذون الله ورسوله إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن أذية الله ورسوله من كبائر الذنوب. وجه ذلك أن الله توعد عليها باللعن والعذاب، وكل شيء توعد الله عليه باللعن أو العذاب فإنه من كبائر الذنوب. وقد اختلف العلماء في الكبائر هل تعد أو تحد، فمنهم من عدها عدا ومنهم من حدها حدا، وقال إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبير، وهذا حد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كل شيء أو كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة دينية دنيوية أو أخروية فإنه من كبائر الذنوب، سواء كان ذلك لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو عذاب أو ما أشبه ذلك، كل شيء يعل عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب. ويستفاد من الآية الكريمة وصف الله تبارك وتعالى بأنه يتأذى بقوله يؤذون الله ورسوله، ويستفاد منه بيان كمال الله عز وجل، لأنه إذا كان يتأذى من الأشياء المنكرة التي لا تليق به إلا ذلك على كماله. ولهذا عند الناس من العيب أن الإنسان لا يتأذى بما يوصف به من عيب، من العيب أن لا يتأذى بما يوصف به من عيب، ولهذا يسمون مثل هذا الرجل يسمونه الحمار لبلادته وعدم أهميته، يعني لا يفرق بين من يمدحه ومن يقدح فيه، كل سواء، لكن الإنسان ليتأذى في العيب هذا هو الذي له شعور وله عاطفة، ثم إذا صبر واحتسب واستعمل الحكمة في ذلك كان خيرا. المهم أن الأذية مما ليس بمحمود تعتبر إيش؟ كمالا نعم تعتبر كمالا. ثانيا ومن فوائد الآية الكريمة أن أذية الرسول صلى الله عليه وسلم كأذية الله، لأن الله جمع بينهما بالواو، إن الذين يؤذون الله ورسوله. فكما أن طاعة الله طاعة الرسول كطاعة الله، ومعصية الرسول كمعصية الله، فأذية الرسول كأذية الله، يعني من حيث التحريم وأنها من الكبائر، وإلا فإن أذية الله أعظم من حيث الجهة التي يسب إليها الدم والعين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اللعنة، أي لعنة الله، وهي طرده وإبعاده، وهي من الصفات الذاتية أو الفعلية. الفعلية لأن كل صفة لله معلقة بسبب، فهي من الصفات الفعلية، لأن هذا السبب يتجدد فتكون الصفة بعد وجوده، وهذا هو ما يكون صفته، هو ما وأعد له. والعذاب المهين كلنا يعرف أنه في النار، لأن هي التي عذابها مهين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، فكما تعالى هؤلاء وتعاظموا وأهان الرسول عليه الصلاة والسلام بأذيته، عاقبهم الله بما يهينهم ويذلهم من العذاب. ثم قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم أذية المؤمنين بغير حق، لقوله فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويستفاد منها تحريم كل أذية أيا كان نوعه، سواء كانت قولية أم فعلية، لعموم اللفظ في قوله والذين يؤذون، واسم موصول من صيغ العموم. ويستفاد منها أن أذية المؤمن بما هو من كسبه ليس فيها وعيد، وليس في إثما ولا بهتان، لقوله بغير ما اكتسب. ويستفاد منها أنه لا يجوز أن يؤذى بأكثر مما يستحق، فلو أنه سبك فلا تسبه أكثر، لأنك إذا سببته أكثر فقد آذيته بغير ما اكتسب، وإذا سببته بمثل ما سبك فقد آذيته بقدر ما اكتسب. وقد قال الله تعالى والجزاء سيئة سيئة مثلها. ومن فوائد الآية الرد على الجبرية لقوله بغير ما اكتسبوا، فأضاف الفعل إليهم، والجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، وأنه لا حول له ولا قوة، يفعل الشيء بغير اختياره ويدعه بغير اختياره. ومن فوائد الآية الكريمة ذم الكذب بقوله فقد احتملوا بهتانا، ولا سيما إذا كان الكذب يؤدي إلى أذية الغير. ومن فوائد الآية الكريمة جواز أذية غير المؤمنين بقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب، لكن إن كان الإنسان غير المؤمن ذميا أو معاهدا أو مستعملا فإنه لا تجوز أذيته بما يخالف عهده. إذن غير المؤمن فيه تفصيل، المؤمن أذيته حرام بكل حال، وغير المؤمن فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا آذيناه أكثر مما يقتضيه العهد فهو حرام ولا يجوز، وإن آليناه في حد ما يقتضيه العهد فإنه لا حرمة له إلا فيما يقتضيه عهده. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذنب قد يجمع بين وصفين ذميمين لقوله احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فهم بكذبهم احتملوا بهتانا وبعدوانهم احتملوا الإثم المبين. لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن. الخطاب بيا أيها النبي تقدم تنبيه عليه، وهو أن الله عز وجل نادى محمدا صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا، والنبي ينفذ ما أوحي إليه ولا يتأخر عنه. وسبق أن النبي مأخوذ من النبأ أو من النبوة أو منهما جميعا، فإنه منبئ منبأ وذو ركعة، فهو مشتق من النبأ من النبأ سواء كان واقعا منه أو واقعا عليه، ومن النبوة وهي الرفعة الشيء النابي أي الشيء المرتب. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. قل هذه فعل الأمر، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقول جميع القرآن وأن يبلغه، لكن إذا كان الحكم مصدرا بقل فهو دليل على العناية به، لأنه أمر أن يبلغه بخصوصه، فيكون في هذا دليل على أنه أي هذا الشيء الذي أمر أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هام. قل لأزواجك جمع زوج، وزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة لأنه مأخوذ من الازدواج وهو الاختلاط، واللغة الفصحى فيه أن لا تفريق بين الذكر والأنثى، ولكن الفرضيين رحمهم الله التزموا أن يجعل الأنثى بالهاء والرجل أو الذكر بدونها تفريقا بين المسائل، لأنهم إذا قالوا مات ميت عن زوج وابن وأرادوا بالزوج الأنثى اشتبه هل يراد به الزوج الذكر أو الأنثى، فالتزموا أن يفرقوا بين الذكر والأنثى بالتاء، على أنها قد قيل إن على أنه قد قيل إنها لغة لكنها قليلة. قل لأزواج، وبدأ بالأزواج لأن الحماية لهن والغيرة فيهن أشد وأبلغ. وبناتك كم كنا؟ كنا أربعا، لكن إذا كانت هذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة فإن بعضهن قد مات، وعلى هذا فيكون المراد الموجود منهن. ونساء المؤمنين عام في كل امرأة من المؤمنين، وإنما قال ونساء المؤمنين دون أن يقول والنساء من أجل الإغراء والحث، كقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وإلا فإن الكافرات يجب عليهن من الحجاب ما يجب على المؤمنات لئلا يفتن الناس بهن. وقول ونساء المؤمنين يشمل زوجات المؤمنين ومن للمؤمنين عليهن ولاية من البنات والأخوات والعمات والخالات والأمهات وغير ذلك. وفي قوله ونساء المؤمنين دليل على أن الرجال قوامون على النساء، وإلا لاكتفى بقوله والنساء المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن. جملة يدنين عليهن من جلابيبهن يحتمل أن تكون مرفوعة وأن تكون مجزومة، وعلى كل حال هي مبنية الآن. مبنية لماذا؟ مبنية لاتصالها بنون النسوة، والفعل المضارع يكون مبنيا في موضعين، إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، وهنا اتصلت به نون النسوة فهو مبني على السكون، لكن هل هو في محل رفع أو في محل جزم؟ إن كانت يدنين مقول القول فهي في محل رفع، يعني قل لهم أدنين، قل لهؤلاء أدنين، وإن كانت جوابا للأمر فهي في محل جزم، في محل جزم، لأن جواب الأمر يكون مجزوما. وقيل إنها مجزومة، إنها مجزومة على تقدير الله، أي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ليدنين عليهن من جلابيبهن، أي على تقدير لام الأمر، كقول الشاعر محمد تفدي نفسك كل نفس، تفدي جزمها على تقدير اللام أي لتفدي نفسك. أي الاحتمالين أرجح؟ أن تكون مقول للقول في محل رفع، أو أن تكون في محل جزم؟ نعم، نشوف القرآن قد يبين ذلك. قال الله تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، هذا يدل على أنها مجزومة على أنها جواب الأمر، إذ لو كانت مرفوعة لقال يقولون، يقولون التي هي أحسن، فلما قال يقولوا دل على أنها جواب الأمر. نعم، وهي أيضا من حيث المعنى أبلغ، إذا كانت جوابا للأمر كأنهم يفعلون ذلك مباشرة، يعني كأن فعلهم هذا جواب للأمر، أي أنه متسبب عنه، فيكون ذلك أبلغ في الامتثال من أن يؤمروا أمرا قد يمتثلونه وقد لا يمتثلونه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وش يؤيد؟ أن جواب الأمر ولا أنها مقول القول؟ أنها جواب الأمر، ولهذا قال يغضوا من أبصارهم فجزمها بحذف النون ولم يقل يغضون من أبصارهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، وش يؤيد؟ هذا ما في دليل، لأنه مبني فلا فيه دليل، فليس فيه دليل على هذا وعلى هذا ولا على هذا. المهم أن الأولى أن نجعل قوله يدنين عليهن من جلابيبهن جوابا للأمر، ويؤيد ذلك السياق في كتاب الله، ويؤيد ذلك أنه أقوى في الامتثال والتنفيذ، حيث كان جوابا لمجرد القول كأنهن يفعلن ويمتثلن. يدنين عليهن من جلابيبهن، من جلابيبهن، قوله من ليست زائدة كما قيل، لأن من ما تزاد إلا في النكر، كما قال ابن مالك وزيد في نفي وشبهه فجر أكمل نكرة كما لباغ من مفر. وعلى هذا فمن ليست بزائدة، يعني ليس المعنى يثنين عليهن جلابيبهن، بل من بالتبعيض أي يثنين عليهن من جلابيبهن، يعني بعض جلابيبهن بعض جلابيبهن. وهل التبعيض هنا تبعيض جزء من كل أو تبعيض فرد من فرد؟ بمعنى هل إن قوله من جلابيبهن أي من الجلابيب التي عندهن، لأن الواحدة قد يكون عندها جلباب أو جلبابان أو أكثر، أو أن المعنى بعض الجلباب التي هي الذي عليها؟ هذا الأخير هو الأقرب، يعني تدني عليها بعض جلبابها. والجلباب هو الرداء أو الملاءة أو الملحفة، يعني الشيء الواسع الذي يشمل جميع البدن أو أكثره. ويدنين عليهن، ولم يقل إليهن بل قال عليهن ليكون الإدناء ملاصقا لهن. فمثلا هنا إذا قلت هكذا، هذا أدنيت إلي، لكن إذا قلت هكذا علي، فكأنه ضمن معنى يضممن عليهن، يدنين عليهن من جلابيبهن أي يقربن حتى يضممنه على عليهن. وقوله يدنين عليهن من جلابيبهن، عليهن لم يقل على وجوههن ولا على نحورهن ولا على صدورهن، فيكون شاملا لجميع البدن. يدنين عليهن أي على جميع البدن، ولكن من المعروف أن الجلباب سافر لأكثر البدن، والعادة عندهم أن المرأة تكشف وجهها وتخرج مكشوفة الوجه ومكشوفة النحر، فأمر الله عز وجل أن يدين عليهن من جلابيبهن أي على هذا المكشوف الذي يكشف عادة، وهو الوجه والنحر، كما قال ذلك ابن عباس وغيره، بأن تغطي وجهها ولا تبدي إلا عينا واحدة تنظر بها بالضرورة. وهذا فيما إذا كان الجلباب صفيقا بحيث إذا غطت به وجهها لا ترى، أما إذا كان خفيفا كما هو المعروف عندنا في الوقت الحاضر فلا حاجة إلى إبداء العين، لأن إبداء العين إنما هو للضرورة، بدليل أن الصحابة كابن عباس وغيره رخصوا في إبداء العين الواحدة لأنها بقدر الضرورة، وإلا لكانوا يقولون تخرج العينين جميعا. وعلى كل حال فالمعنى يدنين عليهن من جلابيبهن فيما يكشفنه من أبدانهن وهو الوجه، هذا ما جرت به العادة. وكان هذا الكشف عاما للإماء والحرائر، فصار بعض من في قلبه مرض من المنافقين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات صاروا يلاحقونهم، فإذا عثر عليهم قالوا هذه أمة، حسبناها أمة فعيرناها وهي حرة، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية يا أيها النبي، هكذا قال بعضهم في سبب النزول لكنه غير مسلم. ونحن لا يهمنا أن تكون الآية لها سبب في نزولها أم ليس لها سبب، المهم هو الحكم الذي دلت عليه. قال يدنين عليهن من جلابيبهن جمع جلباء، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة، أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة. إلا عين واحدة. ليش؟ لضرورة النظر. وقوله جمع جلباب وهي الملائكة هو كما قال وهي تشبه العباءة عندنا. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء في العيد للصلاة قالت أم عطية يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها، ولم يقل لتخرج بدون جلباب. وهذا يدل على أنه لا بد أن تخرج المرأة بما يسرها ولا يبين حجم جسمها. ذلك أدنى أقرب إلى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يؤذين بالتعرض لهن. قول أدنى أن يعرفن بأنهن حرائر هذا بناء على ما قلت، ولكن لنا أن نقول أدنى أن يعرفن بأنهن محتشمات وبعيدات عن الريق ولا يريدن السوء ولا الفاحشة. لأن المرأة إذا كانت محتشمة محتجبة دل هذا على كمال عفتها وأنها لا تريد أن تقع في مواضع الريق، بخلاف المرأة العاهرة والعياذ بالله فإنها إيش؟ حجيب. ها؟ نعم تتبرد وتكشف وجهها وتخرج يديها وذراعيها وحليها وما أشبه ذلك. فإذا كانت المرأة متحجبة علم أنها امرأة محتشمة عفيفة، ولهذا قال أدنى أن يعرف. وإذا كانت حفيفة عفيفة محتشمة فإن الفساق لا يتعرضون لها لأنهم يعلمون أنها ليست من أصحابهم، وإنما هي امرأة حامية نفسها محتفظة. هذا من جهة. ويحتمل أن ما قاله المؤلف أن يعرفن بأنهن حرائر، والآية صالحة لهذا ولهذا. قال أدنى يعرفن فلا يؤذين بالتعرض لهن، بخلاف الإناء فلا يغطين وجوههن فكان المنافقون يتعرضون لهن. وهكذا كانت الإناء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي عهد الخلفاء لا يحتجب لأنهن مملوكات ولا يتعلق بهن إلا رديء النفس. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنما هذا في الإناء اللاتي لا يخشى منهن الفتنة، وأما الإماء الجميلات اللاتي يفتن فإنه يجب عليهن أن يغطين وجههن، وذلك لخوف الفتنة لا لإلحاقهن بالحرائر. وما قاله رحمه الله صحيح والمعنى يؤيده، فإن كلما يخشى منه الفتنة فإنه يجب البعد عنه. ولهذا قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن الخلخال الذي يسمع إذا ضربت الرجل أو إذا ضربت المرأة برجلها يخشى من الفتنة، وخشية الفتنة بخلخال مخفي عند ضرب المرأة برجلها أقل بكثير من أن تخرج المرأة وجهها ذلك الوجه الجميل المجمل بالكحل والتحمير وغير ذلك. وكل يعلم أن هذا أعظم فتنة من خلخال مستور يسمع صوته عند الضرب بالرجل. وتأبى حكمة الله عز وجل أن ينهى عن ضرب المرأة برجلها لئلا يسمع خلخالها، ثم يرخص لامرأة من أجمل النساء أن تخرج وجهها وكفيها، فإن هذا تباهي حكمة الله عز وجل. نعم نعم نعم ضربها لئلا تتشبه بالحرائق خوفا من ان يفترق هؤلاء بهؤلاء، ثم يبقى الفرق والميزه بينهما لا اثر له. اذا كانت الايمان يغطين وجوههن بقيت الحرائق غير معلومات. لا ما احتج به، لان عندنا قواعد عامه وهي ان التعرض للفتن ممنوع بالشرع. نعم نعم. لا مو سنة، لأن الجلابيب في ذلك الوقت غليظة ما تتمكن المرأة من النظر، أما في وقتها فهي خفيفة تتمكن المرأة تمشي بالنظر ولو غطت جميع وجهها. نعم الآن النساء عندنا يتجلببن ولا يكشفن ولا عين واحد والأمور ماشية. نعم ايش بالنيل ايه هو الظاهر، ولهذا الصحابه جعلوا ابداء العين الواحده للضروره، ولهذا اقتصروا على قدر الضرورة فقط وهي العين الواحدة. وهذا يدل على أنه إذا كان يمكن المرأة أن تبصر بدون إخراج العين فإنه لا يجوز إخراج العين. نعم أن يعرف له على كلام المؤلف يعرف ابنه أن يميزنا تميز الحرائر من اينما. اذا اخذنا بظاهر اللفظ ولا سيما على التفسير الذي ذكرنا انها تعرف بانها محتشمه وانها بعيده عن الذئب. نعم وكان الله غفورا رحيما، كان الله غفورا لما سلف منهن من ترك الستر، رحيما بهن اذ سترهن. نعم كان الله غفورا، سبق لنا تفسير الغفور والرحيم، وأن الله تعالى يجمع بينهما دائما لأجل أن يكون لأجل أن يتركب من الاسمين زوال المكروه وحصول المطلوب. فزوال المكروه بماذا؟ بالمغفرة، وحصول المطلوب بالرحمة. والله عز وجل يذكر دائما المغفرة والرحمة عن أمر قد سلف ولم ينزل به حكم، مثل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن الله كان فاحشة ومقت وساء سبيلا. نعم فقول إلا ما نهي هذا، وأن تجمع بين الخلل لما قسلت إن الله كان غفور رحيم، لأنه لولا مغفرة الله ورحمته لكان يعاقبنا على المخالفة التي لا تليق، لكن الله عز وجل من مغفرته ورحمته لا يؤاخذنا بما لم يشرع لنا. ثم قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. لئن يقول المؤلف لا مقسم، يعني لا موطأ للقسم، وليست هي أداة القسم، بل القسم محذوف والتقدير والله لئن لم ينتهي أو وربك لئن لم ينتهي، فهي موطئة للقسم. وإنما قال المؤلف لا مقسم لئلا يتوهم واهم أنها لام الابتداء، وقول إن هذه شرطية. لئن لم ينتهي المنافقون، لم ينتهي مجزومة ولا مرفوعة؟ الدليل حرف العلة هل يأتي، والجازم لها إن أو لم؟ لم، لأنها هي المباشرة. لأن لم ينتهي المنافقون يعني عن نفاقهم كما قال المؤلف، وإنما قال المؤلف عن نفاقهم لأنه هو الوصف الذي اشتق منه اسم المنافقون. وإلا قد يكون معنى لأن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم وعن أذية المؤمنين وغير ذلك. وقوله والذين في قلوبهم مرض بالزنا، وهذا بناء على أن قوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أن المراد الأذية بالتعرض لهن بالفاحشة. فالمعنى والذين في قلوبهم مرض هم الذين يتعرضون للنساء بطلب الفاحشة والزنا. ويحتمل أن يكون المعنى أعم مما قال المؤلف، أي في قلوبهم مرض من الشف وسوء الخلق وغير ذلك، وهو أعم وأحسن. والمرجفون في المدينة المؤمنين، المؤمنين مفعول مرجفون لأنه من أرجف يرجف، وهي مأخوذة من الرجفة، والرجفة هي الزلزل. والمرجف هو الذي يقول قد أتاكم العدو وإن لكم عدوا كثيرا وسراياكم قد قتلت وهزمت الجنود وما أشبه ذلك، يدخل الخوف والرعب في قلوب الناس. وسمي ذلك إرجافا لأنه يزلزل ثقة الإنسان بنفسه وبإخوانه، ولأنه يزلزل أمنه وطمأنينته. قال بعضهم ولأنه لا ثبات له، لأنه قول كذب. كل هذه المعاني يحتمل أن تكون أن يكون الإرجاف مشتقا منها أو دالا عليه. إذن فالمرجف هو الذي يخبر بماذا؟ بما يزلزل طمأنينة المؤمنين من هزيمة أو قتل عدو أو كثرة جنود أو ما أشبه ذلك. ويوجد فيه أناس من هذا النوع في المدينة، إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم السرايا صاروا يبثون مثل هذه الأقوال بأن السرية قد هزمت وأسرت وقتلت وما أشبه ذلك. لنغرينك بهم، اللام في قوله لنغرينك واقعة في جواب القسم، واقعة في جواب القسم المقدر. فالجملة إذن جواب للقسم وليست للشر، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع قسم وشر فالجواب للسابق منهما، كما قال ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وقول لنغرينك قال المؤلف لنسلطنك عليه، وهذا التفسير تفسير باللازم، لأن الإغراء معناه الحث بإزعاج على أن يفعل على أن ينكل به على أن ينكل به. ومنه إغراء الإنسان بالعدو، بمعنى أنه يحث عليه بإزعاج ليوقع به ويقتله أو يهزمه أو ما أشبه ذلك. ثم لا يجاورونك يساكنونك فيها يعني في المدينة إلا قليلا ثم يخرجون ملعونين مبعدين من الرحمة. يعني نغينك بهم بالتسلط عليهم، إما بالتعزير أو بالتأديب أو بالقتل أو بغير ذلك. فإذا ضاقت عليهم المدينة نعم خرجوا، ولهذا قال ثم لا يجاورونك، ولم يقل فلا يجاورونك، وذلك لتأخر انتفاء المجاورة عن إيش؟ عن الإغراء، لأن الله يغريه بهم فيحصل لهم من التأديب والتعزير والإهانة ما لا يتمكنون معه من البقاء في المدينة. ولهذا جاءت بثم، وقوله ثم لا يجاورونك فيه إلا قليلا يحتمل أن المعنى إلا قليلا من الزمن أو إلا قليلا منهم، وعلى كلا الاحتمالين فإن قوله ملعونين حال من الفاعل في يجاورونك، وعلى تقدير المؤلف هي حال من فاعل حذف مع عامله، حيث قال ثم يخرجون ملعونين، ولكن الأقرب أن لا نقدر، بل المعنى ثم لا يجاورونك إلا قليلا في حال كونهم ملعونين حال المجاورة، يعني حتى في بقائهم عندك يكونون ملعونين مطرودين مبعدين لا يعلفهم أحد ولا يحن عليه. ثم قال أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أينما ثقفوا وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أينما هذه أداة شرط تفيد العموم في المكان، وفعل الشرط قوله فعل الشرط ثقف، وجواب الشرط أخذوا، وأخذوا وقتلوا تقتيلا، يقول أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر بهم. الجملة أينما تقفوا أخذوا وقتلوا جملة خبرية ولا إنشائية؟ جملة خبرية لأنها شرطية، والجملة الشرطية خبرية، لكنها خبرية بمعنى الإنشاء أي بمعنى الأمر والطلب، أي أينما وجدتموهم فخذوهم واقتلوهم. وفي قوله تقتيلا المصدر المؤكد دليل على أنهم يقتلون أفرادا وجماعات. هذه الآية لا شك أن فيها وعيدا لهؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف، المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، هي وعيد. والبحث فيها أولا هل هذه الأوصاف لموصوف واحد أو أنها لأناس متعددين؟ هل المعنى أنهم منافقون وفي قلوبهم مرض ومرجفون فالأوصاف هذه لموصوف واحد وصح العطف لأنه من باب عطف الصفة كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء، وهو واحد ولا متعدد؟ واحد. العطف هنا عطف صفات، هل نقول إن هذه عطف صفات وأنها لموصوف واحد، أو نقول إنها عطف أعيان موصوفين ليست لموصوف واحد؟ هذا الأخير هو الأصح وهو أعم أيضا، لأن المنافق قد يكون في قلبه مرض يميل إلى الفاحشة والزنا وقد لا يكون، ولا لا، وقد يكون في مرجفا وقد لا يكون، وقد يجمع بين النفاق والمرض القلبي والإرجاء، وقد يكون الإنسان في قلبه مرض وليس منافق وقد يكون مرجفا وليس منافقا ولا في قلبه مرض، فحينئذ يتبين أن الأولى أن هذه أن هذا العطف عطف لموصوف على موصوف، وليست عطف على موصوف واحد، يعني ليست وصفا لموصوف واحد حتى نجعل العطف من باب عطف الصفات بعضها على بعض. البحث الثاني، هل هؤلاء انتهوا أم لم ينتهوا؟ نعم، الواقع أن الإغراء لم يحصل، ولهذا بقي المنافقون ما قتلوا ولا أخذوا فهم باقون، فهل نقول إنهم انتهوا حين رأوا هذا الوعيد، أو نقول إنهم لم ينتهوا لكن الله عز وجل عفى عنه فيما بعد، وأن هذا من باب إخلاف الوعيد، وإخلاف الوعيد من الكرم بخلاف إخلاف الوعد؟ أيهما أرجح؟ هما قولان للعلماء، فبعضهم يقول إنهم لما رأوا هذا الوعيد وكانوا من أخوف الناس وأرعن الناس انتهوا وتركوا هذا الأمر، وبعضهم قال إنهم لم ينتهوا لكن الله عز وجل لم يغر نبيه بهم لحكمة اقتضت ذلك. الذي يظهر لي والله أعلم أنهم انتهوا، لأن المعروف من حال المنافقين أنهم جبنا وأنهم يخافون ويحذرون، ولهذا يحلفون عند رسول عليه الصلاة والسلام بأنهم مؤمنون، ولما تخلفوا عن غزوة تبوك جاءوا يحلفون ويعتذرون، فهم جبنا وهم يعلمون أن وعد الله حق، وأنهم لو استمروا في أعمالهم العدوانية هذه لأغرى الله بهم نبيه وحصل الجلاء ثم القتل. نعم. إيه، يقول هذا فيما فيه الظلم، ولهذا قال قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل قول الليل، وهذا في يوم القيامة، أما في الدنيا فإنه يجوز. وجب وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. يستفاد من الآية الكريمة أهمية ما أمر الله به رسوله في هذه الآية، وجه ذلك أن الله أمره أن يبلغها أمرا خاصا في قوله إيش؟ قل. وإلا كل القرآن مأمور بأن يقوله للناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لكن بعض الأحكام يصدرها الله عز وجل بقل، فيكون كأنه أرسل بهذه الآية إرسالا خاصا، فيكون في ذلك دليل على أهمية هذا الأمر الذي أمر الله به رسوله. ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان أن يغار على زوجته أكثر من غيرها، لأنها فراشه، وفي فسادها فساد لفراشه وتشكيك في نسله. وجه ذلك أن الله بدأ بالأزواج فقال قل لأزواجك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مسؤول عمن تحت رعايته، سواء كانت تلك مسؤولية عامة أم خاصة، وفي هذه الآية مسؤوليتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وعامة. الخاصة قوله لأزواجك وبناتك، والعامة ونساء المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان مقتضي للعمل بهذه الآية لقوله ونساء المؤمنين. ومن فوائدها أن على المؤمنين مسؤولية في نسائهم لقوله ونساء المؤمنين ولم يقل ونساء المؤمنات، إشارة إلى أن المؤمن يجب أن يكون ملاحظا لنسائه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحجاب، حجاب الوجه لقوله يدنين عليهن من جلابيبهن. ويتفرع على هذا أنه يجب أن نعرف مفهوم الحجاب الشرعي، لأن أكثر الناس يظنون أن الحجاب الشرعي هو أن تغطي المرأة جميع جسدها إلا وجهها وكفيها. نعم، وهذا يعني نحن فهمناه من الأسئلة التي ترد إلينا أنهم إذا قالوا الحجاب الشرعي يعني حجب وستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، وهذا خطأ. فالحجاب الشرعي أول وأولى ما يدخل فيه حجاب الوجه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من عادة نساء الصحابة لبس الجلابيب لقوله يدنين عليهن من جلابيبهن، أدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد قلنا يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها. ويتفرع على هذه الفائدة أن الشرع يتشوف إلى أن تكون المرأة بعيدة عن إبراز مفاتنها، لأن الجلباب يكون غالبا واسعا لا تظهر منه مفاتن الجسم. ومن فوائد الآية الكريمة